بتكلم عن ايه مفهوم علم النفس التعليمي وايه اهميته بالنسبه ليك انت كمعلم. انا لو حبيت اعرف علم النفس التعليمي او سيكولوجيه التعلم التعليمي، لو انت حبينا نعرفه نعرفه ازاي؟ علشان في حد بيذاكر ده ايه بقى شويه ايه ده بتعمل من نفس التعليم؟ وايه اهميته بالنسبه ليك انت كمعلم؟ يعني ايه كيف الماده دي احنا بندرسها مع بعض؟ انا مش عايز اقول لو انا حبيت اعرف علم النفس التعليمي او وجود التعامل التعليمي، الماده دي بتتكلم بايه؟ او بتركز على ايه؟ اللي احنا خدناه مع بعض بتركز على ايه؟ دراسة السلوك بس من ناحية تعليمية ومن ناحية تربوية. ايه تاني؟ انت مش عارف معايا؟ طيب علم النفس التعليمي او وجود التعامل التعليمي ده العلم اللي بيحصل من عملية التعلم والتعليم، مش احنا خدنا أول محاضرة، إيه مفهوم التعلم وإيه الفرق ما بين مفهوم التعليم؟ تمام؟ فعلم النفس التعليمي أو سيكولوجية التعلم والتعليم هو العلم اللي بيهتم بعملية التعلم والتعليم، أو طبعًا التدريس، لأن التدريس ده حاجة خاصة من حالات التعليم. معلش الأطفال بصراحة ما يطلعوا لي برضه ورقة ويقولوا لي يبقى العلم اللي بيهتم بعملية التعلم والتعليم أو التدريس طبعاً اللي بيتلقاه التلاميذ في المواقف اللي هي التدريسية، وده بحدث إن احنا بنبني إمكانياتهم المعرفية والإبداعية والمهارية، الثلاث جوانب في شخصية الإنسان. تاني يبقى علم النفس التعليمي أو سيكولوجية التعلم ده العلم اللي بيهتم بعملية التعلم والتعليم أو التدريس. اللي ده لا ما أنت ما دورتش ورايا في صفحات الكتاب، في الكتاب دلوقتي ركزت معايا، الكتاب معاك في البيت. ويا ريت يا جماعة اللي معاه أطفال وعايز يتفضل نمشي يا ابني. يبقى العلم اللي بيهتم بعملية التعلم والتعليم أو التدريس اللي بيتلقاه التلاميذ في المواقف اللي هي التدريسية بهدف تنمية إمكانياتهم المعرفية والمهارية والمبدعية. فاكرين لما اتكلمنا على الثلاث جوانب؟ ما انت ما تكتبيش ورايا ده موجود معاك في الكتاب. اه موجود. يعني يا ريت ما حدش يكتب ورايا الكلام ده موجود في الكتاب. اللي مش موجود اقول لك مش موجود. بس يا ريت ركزوا معايا عشان نيجي بس. يبقى المادة بتاعتنا سيكولوجية التعليم أو بنسميها علم النفس التعليمي هو العلم اللي بيهتم بعملية التعلم أو التعليم. التعليم طبعا أو التدريس، لأن التدريس ده حالة خاصة من حالات التعليم. في المواقف اللي هي التدريسية اللي بتلقاها التلاميذ. بهدف ان احنا نبني امكانيات المعرفيه والمهاريه والابداعيه، ثلاث جوانب العمل. طب ايه اهميه علم النفس التعليم بالنسبه ليك انت كمعلم؟ او سؤال بشكل تاني، ايه اللي انت محتاجه علشان تكون معلم ناجح؟ يبقى اهميه علم النفس التعليمي بالنسبه ليك انت كمعلم، او ايه المطلوب منك عشان تكون معلم ناجح؟ او سؤال بمعنى ثالث، هل انت عشان تكون معلم ناجح ده مطلوب او المطلوب منك ان انت يكون عندك استعداد للتدريس ولا الاعداد التربوي اللي انت فيه دلوقتي ده؟ يعني المفروض الدبلومه دي عشان لعندك تربويه، فعشان تكون معلم ناجح ده مطلوب منك ان انت يكون عندك استعداد للتدريس ولا مطلوب منك الاعداد التربوي؟ الاثنين. يبقى انت عشان تكون معلم ناجح مطلوب منك الاثنين. اول حاجه الاستعداد للتدريس اللي هي تعتبر نقطه البدايه بالنسبه للمعلم الناجح. الاستعداد يعني ايه؟ ان انت يكون عندك الامكانيات والقدرات اللي تؤهلك انك تكون معلم ناجح. يعني ان انا اقدر استخدم تعبيرات وشي في الشرح اللي هي البادي لانجوج لغه الجسد، تمام؟ نبرات صوت اللي بتعلم التوقف في يعني اشخاص فارعين قوي في النقط دي، فدي امكانيات او قدرات بتؤهلك انك تكون معلم ناجح. ده الاستعداد التدريس. تاني واحده هي اللي بتكملها يعني دي لوحدها مش كافيه، لازم تكملها الاعداد التربوي. ليه؟ لأن الإعداد التربوي اللي هي دراسة المقررات التربوية هتفيدك في إيه؟ أول حاجة الإعداد التربوي بصفة خاصة من علم النفس التعليمي هو المفروض يعرفك يعني إيه تعامل، يعني إيه تعليم، الحاجات اللي إحنا خدناها في أول محاضرة. لسه هناخد مع بعض إزاي تستفيد بقية الطلبة في الدرس أو في الشرح، وإزاي تطلع بقية من التعلم. فهو بيعرفك المبادئ والأسس بتاع عملية التعلم. يعني إيه طبيعة عملية التعلم؟ إيه مبادئها؟ ايه الوقت ازاي او بتقابل البلد، فبيخليك في مدرك لعمليه التعامل احسن او بشكل افضل. عما طبعا انت ما كنتش عارف بتاعتي او مرضي، فتبدا نتكلم مع بعض ايه مقارنه الموقف التعليمي او ايه متغيراته، مش لازم المعلم المتعلم وظروف الموقف والموارد. قلنا وقتها ان نجاح الموقف التعليمي بيتوقف على اربع مقومات. انت دلوقتي مش بقيت لكم عمليه التعامل بشكل افضل من الاول، يعني نجاح الموقف مش عليا انا بس ولا على الطالب بس، لا ده اربع مقومات. تمام؟ فالقرار التربوي والعلم النفسي التعليمي بيعرفك طبيعه عمليه التعامل، فتكون مدرك فيها بشكل افضل او فاهم بيها افضل، فتقدر توظف درجه الشغل. تاني حاجه بيساعدك في التفسير العلمي لاستفزاز الطلبه. التفسير العلمي لاستفزاز الطلبه. يعني لما انا الاقي دلوقتي عندي مثلا طالب زي الطفل اللي كان واقف هنا دلوقتي، عمال يتنطط كل شويه. تمام؟ وانا عمال اقول له كويس بطني مش شايفه. ده بيحصل معاكم في الشرح التدريب. يعني تلاقي عند الطالب كده مش قاعد في مكانه، عمال يتحرك بصوت مستمرة يضرب في زمايله. علم النفس التعليمي هيعرفك ان دي حاجه اسمها مشكلات تعامل او صعوبات تعامل. يعني في صعوبات في الانتباه، صعوبات الادراك والذاكره. ايه اسباب الصعوبات دي وازاي تتعامل معاها؟ فدي تخليك تفصل سلوكيات الطلبه بشكل علمي. مش مجرد ان انا الاقي طالب زي ده، لا الطالب ده مش مستريح، يطلع بره على طول. وهو اصلا مش عارف يركز معاه لانه عنده مشكله في الانتباه. فيبتدي يتحرك كتير، تضرب في زمايله عشان هو مش عارف يركز معاه. فانت لازم تعرف ايه المشكله اللي عنده بشكل دقيق عشان تقدر تعالجها بشكل صح. لان انت لو فصلت سلوكه بشكل خطا يبقى انت هتدور له على علاج خطا، فتزود مشاكله اكتر واكتر. تمام؟ اللي بعد كده اللي هو كمان بتساعدني ان انا اتنبا بسلوكيات الطلبه. يعني ايه اتنبا بسلوكياتهم؟ التنبؤ بسلوكيات الطلبه. لان انا مش عارفه صوت معاك. اللي عايز يتكلم او عايز اي حاجه يفضل يطلع بره. فيابا بتاع الصوت. يعني زي ما انا لسه قايل دلوقتي ان انت عايز مكونات او متغيرات الموقف التعليمي. من خلال المكونات دي تقدر تتنبا الموقف هيبقى شكله ازاي؟ يا ترى الموقف هيبقى ناجح ولا فاشل؟ طب ايه العوامل اللي ممكن تساعد على نجاحه اكتر؟ او انا المفروض كمعلم ابدل ايه مكان ايه او استخدم ايه؟ ايه الوسيله التعليميه اللي ممكن تكون احسن في المدرسه ده او في الوقت ده؟ خليها الامن بره. فده يخليك ان انت تتنبا بسلوكيات الطلبه قبل ما تبتدي تشرح كمان او تبتدي الموقف التعليمي يبتدي معاك. تعرف هل الموقف ده يكون ناجح، هل العناصر متوفره فيه ولا لا؟ يعني طلب عادي كويس ولا لا؟ اداره كويسه، تهويه كويسه، ده هيساعد برضه على نجاح الموقف معاك. فانت من خلال العناصر دي ممكن تشوف هل الموقف هيكون ناجح ولا هيكون يعني اقل نجاحا شويه، او الموقف مش هيجيب نتيجه اللي انا عايزاها. فابتدي ابدل او افكر ازاي اخلي الموقف ناجح بشكل اكبر. طب كمان برضو علم النفس التعليمي انا اعرفك ان في حاجه اسمها مراحل نمو مختلفه للطلبه. تمام؟ كل مرحله ليها خصوصها، ليها سماتها، العوامل اللي بتاثر فيها. فبالتالي انت كمعلم تبتدي تعرف ان مش كل معلومه دي هتوصل في السن ده. لا، السن ده في معلومات بتنزل، والمعلومه دي اكبر من السن هاجلها شويه. ففي معلومات تتناسب مع كل مرحله او مع كل سن، مش اي معلومه اديها وخلاص. ما دي لسه هنتكلم فيها. لا، دي حاجه غير السن التربيه. يعني في حاجه اسمها مراحل نمو مختلفه، يعني مرحله ابتدائي اعدادي ثانوي، هل ينفع دي الثانويه عامه دي بتاعت ابتدائي؟ ايا كان ده في ولا مفيش، مش هينفع. ففي مراحل نمو في معلومات تتناسب مع كل مرحله. فبعد كده برضه ان في دروس زي ما قال، يعني انت دلوقتي كطلبه في دروس فرديه مربوطه باستيعاب المعلومات اللي انا بقولها. ايا كان بقى سبب الدروس الفرديه دي، فانا كمعلم المفروض اراعي الدروس الفرديه دي معايا وانا بشرح. ففي ممكن طلبه تفهم من اول مره، طلبه تانيه تتكلم عيد مره تانيه، مش مشكله عادي. تمام؟ بعد كده برضه قال الناس التعليم بيفيدك ان هو يعرفك ايه الاهداف الدفعيه للتعليم. يعني انا كمعلم ازاي اطلع دفعيه التعامل منكم علشان تركزوا معايا اكتر واكتر. ده فصل من الشرحتين بتاع الدفعيه والانجاز ومش عارف ايه، صح؟ اللي هم ثلاث نقط. ما حضرتش اصلا والله اول محاضره. بسم فترة الحمد. مستقيم على آخر اللي عايز تمشي تفضل تمشي، بس ما تقعدش تتكلم على الناس. واللي معاه أطفال عايز تمشي تفضل بره. أنا لو ما أنت وراك أحسن من كل العدد ده ومفيش حد راكب. كانت اللي عايز تفضل تفضل. يعني احنا بعد اليوم وانتوا شغالين اليوم ده تقرأ من زمانتها كده. بعد كده هنتكلم عن شروط التعلم الجاي. يعني اي تعلم جاي ليه اربع شروط: النطق، الجمعية، الممارسة، النطاق اكثر التعلم. يعني اي موقف تعليمي علشان يتسم بالكفاءة او بالجودة لازم تتوفر فيه اربع شروط. اول شرط الدافعية، دافعية التعلم. الدافعية دي انا اقدر اشوفها قدامي ملموسة او محسوسة، ما ينفعش ان انا اشوفها. فبالتالي مش هتلاقي تعريف واحد للدافعية، في تعريفات مختلفة كتير. فاحنا هناخد تعريف واحد مع بعض. طبعا انتوا عارفين الدافعية للتعلم مهمة جدا في عملية التعلم، يعني انت من غير دافع مش هتتعلم حاجة. يعني تخيل معايا ان انت ما عندكش دافع الجوع، ولو قلت لك الاكل هتاكل؟ دافع التعلم نفس الكلام بالظبط. لو ما عندكش دافع التعلم مهما كانت المعلومات بسيطة وسهلة مش هتتعلم. فلو حبيت اعرف الدافعية هي طاقة كاملة داخل الفرد، طاقة كاملة داخل الفرد، أو احتياج، طاقة كاملة داخل الفرد أو احتياج يؤدي إلى القيام بسلوك معين، يؤدي إلى القيام بسلوك معين. يعني أنت تقوم بسلوك معين، السلوك ده قمت بيه ليه؟ نتيجة إن أنا في احتياج خلاني أقوم بالسلوك ده، أو طاقة جوايا دفعتني إن أنا أقوم بالسلوك ده. يبقى الدافعية طاقة كاملة داخل الفرد أو احتياج يؤدي إلى القيام بسلوك معين. تمام؟ طب الدوافع دي دوافع شعورية ودوافع لا شعورية. يعني في دوافع شعورية أنا لما بقوم بسلوك معين عارف الدافع اللي خلاني أعمل كده. يعني إيه اللي خلاني أدخل المحاضرة في مواد متأخرة؟ اللي جاي مثلا عشان المحاضرة، اللي جاي عشان الغياب والضربات وعملية السنة والكلام ده، في أسباب مختلفة. تمام؟ طب ده بنسميها دوافع شعورية. طب دوافع لا شعورية، يعني أنا أحيانا بقوم بسلوك معين وأنا مش عارف إيه الدافع ولا السلوك ده، أو اللي خلاني أعمل كده. يعني دلوقتي لو أنا سألت سؤال مثلا، نادية، لو سألت نادية سؤال مثلا، فنادية خلاص ما جاوبتش السؤال كويس أوي، فلازم جاوب الناس اسمها إيه؟ أسماء. فأسماء كنت تقول لها تاني، أنت أصلا إيه خليك تتكلمي لما أنت مش عارفة؟ وأقول لي أحسن لك. المفروض أقولها لك بشكل مش كده، مش بالظبط، ده بجد أصلا يعني. أو بانفعال يعني، أنت أصلا يا ناس ما تجيش المحاضرات، إيه اللي خليك تتكلمي؟ يا شيخة قابلتني أول قبل ما تتكلمي أصلا، وتقعد إيه؟ تنتقد فيها. تمام؟ طبعا أو كده. لو أنت سألت أسماء إيه قلت كده يا أسماء؟ فأسماء كنت تنتقد شوية، اللي هو يعني انسان اكثر من الصياغه، بس مش عارفه ايه اللي خلاك تعمل كده. هل هي ليها فعلا معاك على مصطلح تاجر وانها اتفرجت قدام المحاضره، ولا هي اساسا بتكره ناديه وما صدقتش في موقف زي كده عشان تطلع اللي جواها ريحه ناديه؟ فانت احيانا بتقوموا بعض السلوكيات انت مش عارف ايه السبب الحقيقي ولا السلوك ده. فده بنسميها دوافع غير شعوريه. تمام؟ بعد كده لو قلت هقسم الدوافع على اسماء نوعيه. تقسيم الدوافع عندي في دوافع بيولوجية أو فطرية أو أولية، وفي دوافع سيكولوجية أو مكتسبة أو اجتماعية. تاني إذا أنواع الدوافع عندي نوعين، في دوافع بيولوجية أو فطرية أو أولية، وفي دوافع سيكولوجية أو مكتسبة أو اجتماعية. الدوافع البيولوجية أو بسميها فطرية أو أولية دي الدوافع اللي أنت في طول وأنت مزود بيها. تمام؟ زي دافع الجوع العطش الجسم، الدوافع دي أنت في طول أنت مزود بيها وهي موجودة استمرار حياتك على الارض. ودي كلنا واحد فيها ما بتختلفش من واحد للتاني، كلنا مرتبطين فيها. وبرضه واحد في طريقه البحث، يعني انا لو جوعت مش احنا هناكل؟ ينفع حد يقول عشان تطبيع دافع الجوع قدر شويه؟ يعني طريقه البحث واحده. فالدوافع البيولوجيه كلنا مرتبطين فيها، واحد فيها طريقه البحث واحده وبنديهم فرصه مزودين فيها. طب الدوافع التكنولوجيه او الاجتماعيه او المكتسبه؟ لا دي بقى تختلف من شخص للتاني. ليه؟ لان انت بتكتبها من تفاعلك مع الجهه الخارجيه. يعني مثلا دافع التفوق، هل كلنا عندنا دافع التفوق؟ في ناس مثلا حتى مستوى الدافع نفسه بيختلف من شخص للتاني، تمام؟ دافع الانتماء للوطن، هل كلنا عندنا دافع الانتماء للوطن؟ هتلاقي ناس عندها ما عندهاش. دافع مثلا حب الاستطلاع او حب المعرفه، دي كلها دوافع بتكتبها من تفاعلك مع الجهه او من خلال الجهه الخارجيه. فهي طبعا مش واحده عندنا كلنا، وبنختلف في طريقه الجهه. طب الدوافع السيكولوجية برضه بنقسمها لنوعين، يبقى ركزوا معايا. انا الدافع قسمته دافع بيولوجي ودافع سيكولوجي او اجتماعي او مكتسب. الدوافع الاجتماعية او المكتسبة او السيكولوجية هقسمها لنوعين، دوافع داخلية ودوافع خارجية. لو انت هتعمل رسمة كده تقسم الدوافع، تمام؟ فالدوافع السيكولوجية هقسمها دوافع داخلية ودوافع خارجية. الدوافع الداخلية اللي انت بتقوم بالعمل من اجل العمل ذاته، يعني انت بتعمل الحاجه عشان الحاجه نفسها. زي دلوقتي مثلا انتوا عاملين بتحضروا المحاضره عشان المحاضره نفسها، فده بنسميه دافع داخلي. انت بتقوم بالعمل من اجل عمل ذاتي. لكن لو انت قاعد في المحاضره عشان ما تقدرش تعمل سنه، لا دي دافع خارجي، انت في حاجه خارجيه مستنيها، مكافاه خارجيه. لكن لو انت مش مستني مكافاه سواء ماديه او معنويه، وانت حضورك للمحاضره عشان انت بتستمتع بالمحاضره، ده بنسميه دافع داخلي. لكن لو انت مستني مكافاه سواء مكافاه ماديه او معنويه، ده بنسميه دافع خارجي. ده بالظبط لو انت مش داخل علشان تنجح. طب انت عايز تنجح ليه؟ انا عايز انجح علشان خاطر حتى من مستواي المعرفي او الثقافي، فده المادي. ولا انا بنجح عشان خاطر مثلا بابا وماما في البيت هم عايزين ننجح، لكن انا عن نفسي مش عايز. يعني كمثال الدافع الداخلي او الدافع الخارجي، التفاصيل العمل تطورهم. طب تمام، يبقى انت لو بتقوم بالعمل من اجل عمل ذاتي يبقى انت عندك دافع داخلي. لو بتقوم بحاجه علشان مكافاه خارجيه سواء مكافاه ماديه او معنويه، يبقى انت عندك دافعيه خارجيه. طب عايز تشوف الاحسن، الخارجيه ولا الداخليه؟ سمعناها قبل كده. الداخليه افضل من الخارجيه، لان لو انت مش لو الخارجيه يبقى انت مش هتعمل حاجه الا لما في مكافاه. مفيش مكافاه مش هتعملها. انما الداخليه انت بتقوم بالحاجه عشان هي نفسها، مش مستني اي مكافاه. تمام كده؟ طب الدافعات الداخليه والخارجيه مرتبطه مفهوم تاني اسمه العزو السببي. العزو السببي. عزو يعني عارفين انت دلوقتي نجاحك وفشلك، انت بتعزو اسباب نجاحك وفشلك ليه؟ فدي العزو السببي. يبقى دلوقتي مفهوم العزو السببي ده مرتبط بالدافعات الداخليه والخارجيه، ازاي؟ العزو السببي ده ليه ثلاث ابعاد او ثلاث مكونات. حاسمه مصدر التحكم، وحاسمه قابليه للسيطره، وثالث مكون استقراره، يعني هل هو مستقر ولا مش مستقر؟ تاني، يبقى دلوقتي الدافعات الداخليه والخارجيه مرتبطه بمفهوم اسمه العزو السببي. العزو السببي ده بيفسر لي اسباب نجاحك وفشلك. تمام؟ يعني انت ليه بتنجح او ليه بتفشل؟ فالعزو السببي ليه ثلاث ابعاد او ثلاث مكونات. اول حاجه اللي هو مصدر التحكم، داخلي ولا خارجي؟ مصدر التحكم بتاعي. طب ثاني حاجه قابليه للسيطره، طب هو قابل للسيطره ولا غير قابل للسيطره؟ ثالث مكون مستقر ولا غير مستقر؟ هنشرحهم دلوقتي. انا دلوقتي مثلا عندي طالب، تمام؟ كل سنه بينجح ويجيب تقديرات احسن من اللي قبلها، وفي طالب ثاني مستمر في الاسلوب بتاعه. فانا هسال كل واحد فيهم ايه اسباب نجاحك وايه اسباب فشلك؟ فلاقي الشخص اللي بينجح يقول انا بنجح علشان انا ببذل مجهود كتير، فكل ما ببذل مجهود اكتر كل ما اجيب تقديرات احسن واكتر. بقضي وقت في المذاكره اكتر. لما تيجي تسال الطالب اللي هو بيرفض او بيفشل، انا اصلا قطعت الحظ وحش، حظ سيء. الدكتور كان مستقصدها وجايبين امتحانات صعبه، تمام؟ تعال بقى نقارن ما بين النوعين الادب. لو انا عندي مصدر تحكم داخلي او مصدر تحكم خارجي، لو انا اربعه اسباب نجاحي فشل، الجهد اللي انا بذله والزمن اللي انا بقضيه في المذاكره، طب ده داخلي ولا خارجي؟ يعني انا اللي بتحكم فيه ولا حد تاني بيتحكم فيه؟ انا اللي بتحكم في الوقت وفي المجهود، يبقى مصدر التحكم داخلي. لكن لما تيجي بقى الزاويه الصعبه الحرب صعوبه او صعوبه الامتحانات ده داخلي ولا خارجي؟ انا ينفع اعمل حاجه فيها يبقى ده نقطه تحكم خارجي. تمام؟ طيب المقال الثاني تبريد المسيطره ضد قبل المسيطره. هل الازاويه الحرب والخطبه وصعوبه صعوبه الامتحانات دي ينفع انا اسيطر عليها؟ فدي قبل المسيطره. طب الجهد والزمن ينفع اسيطر عليها ولا ما ينفعش؟ عشان نقول ينفع ازود ينفع اقلل يبقى ينفع اسيطر عليها. طب العوامل دي مستقره ولا غير مستقره؟ يعني هل العوامل دي بتتغير ولا ثابته؟ يبقى الحرب والخطبه دي المفروض غير مستقره ولا مستقره؟ غير مستقرة ولا مستقرة؟ غير مستقرة. تمام. طب والزمن والمجهود؟ غير مستقرة. مستقرة فين؟ تاني الجهد اللي انا ببذله والزمن اللي انا بقضيه في المذاكرة ده مستقر ولا غير مستقر؟ كنا مستقرين المفروض غير مستقر ده ما احنا قلنا يعني انا ينفع ازود واقلل لكن الصفه والحرف مستقر في الامتحانات لا دي مستقره مش غير مستقره مستقره بقى دي ثابته انا مش ينفع اغير منها. طب الحرف والصفه ثابتين ينفع انا اغير منهم؟ ينفع انا اغير منهم؟ يبقى دي مستقره لكن الجهد والزمن يبقى دي غير مستقره. تمام؟ يبقى دلوقتي نقطة التحكم لو داخلي يبقى العوامل قابلة للسيطرة وبالتالي مش مستقرة، لكن لو نقطة التحكم خارجي يبقى هي غير قابلة للسيطرة ومستقرة. مستقرة يعني ثابتة أنا مش هينفع أدخل فيها. تمام؟ نظبطه برضه ولا خلاص؟ إيه؟ أنا دلوقتي أدخل نجاح وفشل. هنحتاج مثلا اسباب الحرب والصفه ونقطه صفه الامتحانات والجهد اللي انا بكتبه. لو انا عندي نقطه تحكم داخلي يعني انا اللي بتحكم في المكونات دي او العوامل دي انا ينفع ازود من المجهود واقلل منه، انا ينفع ازود في الزمن او اقلل منه. تمام؟ يبقى نقطه التحكم داخلي. طيب قابل للسيطره ولا غير قابل للسيطره؟ ينفع اسيطر عليها. طب مستقره ولا غير مستقره؟ مستقره بمعنى انها ثابته ما ينفعش اغير فيها. فدي مستقرة دي غير مستقرة. تمام؟ العكس العوامل الثانية اللي هي مصدر التحكم الخارجي الحرب والصدفة شعور أو صورة الامتحانات أنا ما ينفعش أتحكم فيها فبالتالي مصدر التحكم خارجي. يبقى قابلة للسيطرة ولا غير قابلة للسيطرة؟ غير قابلة للسيطرة. مستقرة ولا غير مستقرة؟ ها؟ مستقرة. مستقرة. تمام كده؟ دول العدد الثلاثي المكونات الابعاد اللي هي مرتبطه بالدفعات الداخليه والدفعات الخارجيه. التحكم وقابل السيطره ولا لا؟ مستقر ولا لا؟ العوامل بتاعته. فانا كل نعرف نجاح وفشل لمصدر التحكم الخارجي غير قابل للسيطره ومستقر انا بس نفسي مبرر عشان افشل بعد كده اكتر واكتر. لان دي كلها انا ماليش تحكم فيها. فانا مش شايف ان انا غلطان في حاجه، لا ده مصدر التحكم الخارجي. عوامل مستقرة غير قابلة للسيطرة. فأنا بس الناس مبرر عشان أفشل المرة الجاية. لكن لو أنا بعرف أسباب نجاح وفشل إلى عوامل داخلية، مصدر تحكم داخلي، يبقى غير قابلة للسيطرة ولا قابلة للسيطرة؟ قابلة للسيطرة وغير مستقرة. فأنا لما أفشل المرة دي أدي عرفت أسباب فشلي، فالمرة الجاية أعوض اللي أنا إيه ما عملتوش. ده اللي يخلي كل واحد فيكم لما يفشل يهدى أو يكمل رسوبه أو فشل. انا بعد اسباب نجاح الفشل ايه بالظبط؟ تمام؟ وبالتالي الاسباب اللي بتخليني اوصل لمرحله مع بعض الطلبه لحاجه اسمها العجز المكتسب. ان انا اوصل لمرحله مفهوم سلبي عن نفسي قدراتي وامكانياتي وبالتالي اوصل لمرحله العجز لان انا مش هتعامل حاجه. معايا كده؟ طب انت بقى كمعلم لو اتكلمنا عن وظائف الدفعيه، الشهاده الدفعيه ممكن تضيفكم ايه او ايه مثلا من وظائفكم؟ ايه وظيفة الدفعية؟ أول حاجة كانت بتديني الطاقة والنشاط للتعلم، يعني أنا طالما عندي دافع للتعلم يبقى أنا إيه؟ بدي مجهود أكتر بقضي وقت أكتر يبقى بتديني طاقة ونشاط. لكن لو أنا ما عنديش دافع للتعلم اللي هو في الوقت أحس إن أنت إيه؟ ما عندكش قابلية وما عندكش طاقة وتعبان روحه فايه تنعدي. ايه تاني؟ طب احنا ممكن نقول على الشكل تاني ان الدفعيه تستقر اهداف بقى معينه عشان احققها اللي هي ثقه في نفسي، فبالتالي في اهداف ينفع احققها. يعني زي مثلا لو انا عندي دافع للجمال للوطن، طب انا ازاي احقق الهدف ده او الدفع ده؟ ففي حققولي اهداف معينه عشان احققها، زي مثلا ان احنا ممكن نكون مجموعه مع بعض يكون في اهميه او مثلا اللي هي وظيفتها تنظف مثلا الكليه او تدير الكليه، مش ده برضه مش بحثي او انتمائي الوطني؟ ان انا مثلا ممكن اشارك جمعيه معايا نقول مثلا يكون هدفها خدمه المجتمع زي نفس الاغنيه بدون مقابل اللي هو الاعمال التطوعيه، فدي كلها اهداف ممكن نحددها على المطالع علشان فعلا دفع اهتمام الوطن. يبقى بيحدد لي اهداف معينه عشان احققها. ثالث حاجة مش على أساس الدافع هيكون المعدل بتاعي أو التعديل بتاعي، يبقى الدفعية تحدد المعدل. لو أنا عندي دفعية داخلية يبقى التعديل بالنسبة لي الاستمتاع بالعمل ده. طب لو عندي دفعية سلبية يبقى أنا عايز مكافآت مادية أو معنوية. طيب كمان الدفعية بتحدد ضمن الأنشطة اللي هتقوم بيها. تحدد ضمن الأنشطة. يعني لو أنا عندي دافع تطور بدل يعني ما اقضي ساعة واحدة في المذاكرة طب انا ممكن اقضي ساعتين او ثلاثة علشان احقق الدفع اللي انا عندي، لكن لو انا ما عنديش دفع للمقاومة 10 دقايق كيلو وكفاية قد كده. تمام؟ هي بتحدد لي زمن الانشطة اللي انا هقوم بيها. كمان الدفعية بتؤدي وظيفة الاختيار. يعني ايه الاختيار؟ يعني بعد المحاضرة في ناس بتقول ان احنا نطلع المكتبة ندور على مراقب للدكتور طلبة. وفي ناس لا يعني انا بقعد في الصراحة وراح ادور على الجيل كله. وفي ناس هتدور مثلا تعمل شغل. انت على اساس الدفع هتروح مع مين من الثلاثه؟ فنادم. يبقى على اساس الدفع المسيطر عليها هتختار من الثلاثه دول اللي هتروح تاني. طب اللي عنده بقى دفع مختلف اللي هو التطور يختار ان هو يدور على مرافع اكبر. يبقى وادي وظيفه الاختيار على اساس الدفع اللي عنده هتختار ايه في الانشطه اللي هتروح فيها. تمام؟ اخر حاجه الدفعيه والعلاقات الدراسة. طب في علاقة ما بينهم ولا مفيش؟ تخطيط الدراسة. في علاقة ما بين الدافع والتخطيط ولا مفيش؟ في علاقة بسيطة. ده الاثنين ما يتخطوش عن بعض. كل ما زادت الدافعية كل ما تخطيط الدراسي بقى أحسن وأفضل. فالعلاقة ما بينهم بسيطة جدا أو علاقة ارتباطية موجبة. لحد كده واضح ولا في حاجة صعبة؟ تمام؟ علاقة ارتباطية موجبة. كل ما زادت الدافعية كل ما زادت التخطيط الدراسي. نعم. لسه هقول. النقطة اللي جاية بعد كده ازاي انا بقى استفيد دافعية الطلبة معاك؟ مستنيك على ده؟ تمام. احنا كده خلصنا الوضع، فيها حاجة صعبة؟ طب النقطة اللي بعديها بقى. انت بقى كمعلم ازاي تستثمر دفعية الطلبة عندك في الفرع؟ اللي هي الأساليب الدفعية تبقى خطين. في طرق كده معينة لو اتبعتها هتطلع دفعية المتعلم أو هتزود دفعية المتعلم. إيه هي الأساليب دي أو الطرق؟ أول حاجة إنك قبل ما تبدأ تشرح أي درس تقول سبب يوضح أهمية الدرس قبل الطلبة. يعني قبل ما تبدأ تشرح أي درس تقول أهميته بالنسبة للطلبة. يعني تدي سبب يوضح أهمية الموضوع ده بالذات. يعني على سبيل المثال لما أنا جيت أول محاضرة كده قلنا بنشوف عايز تشوفوا عالم ناجح. في ناس مهتمية بالذات دي وناس مش مهتمية. طب ركزوا بقى معايا علشان أنا أعرف إزاي تشوفوا عالم ناجح. فاللي مشابه يركز معايا. تمام؟ فأنت توضح في أول الشهر سبب يوضح أهمية الموضوع ده بالذات. تاني حاجة حته التعديل او المكافئات. يعني انا واخد دلوقتي اكيد بقى معايا المحاضره يعني لما امشي شويه كده في سؤال هيتقال اللي هيجاوب السؤال ده هياخد خمس درجات على عملي فتح. فانت فيك ولا مش هتركز؟ هتركز؟ فانا في تعديل واحد في تعديل انت مركز على الخمس درجات. فده لما تستخدم التعليم سواء بقى كلام كويس مع ناس تقوله او كلام مكتوب زي الاطفال الصغيره التعليميه اللي شاطره وضافه بتفرحه جدا، او ناس بتفرج على الهدايا واللعب والحاجات اللي بيحبوها اكتر. فده لما تستخدم التعليم مع الطلبه بيزيد تفعيل التعليم بس بشرط ما تتدمرش التعليم ده عمال على الاطفال عشان ما تخش تاثير. يعني في ابتدائي لما كل مره تبتدي تراهم شاطر ونجمة فبقى ساعي اكتر، حتى لما تيجي تسالني وقت المدرسه انا معاكي النهارده يقول لك عايز نجمة وشاطر وبرافو، بقت مالهاش اي معنى في المدرسه عشان كل مره بيديها لي. لكن لو قلتها بس على الحاجات المميزه فهنفرح جدا في المره اللي هياخد فيها النجمة دي او لما تجيب كلمه ممتازه. تمام كده؟ تاني طريقه استخدام الدرجات. طبعا الدرجات مهمه جدا بالنسبه للطلبه. فاستخدام الدرجات دي من الطرق اللي بتستخدم برضه دفعيه التعلم. بس في شرط برضه ان انت لما تستخدمها. استخدام الدرجات مرتبط بمجهود لكن انت بذاته مش بقدراتك العقليه. يعني انا تاني. يعني انا دلوقتي لما بديك درجه زياده انا بقلل المجهود اللي انت بذاته. كل ما تدي معايا مجهود اكتر كل ما تاخد درجات اكتر. مش بقلل قدراتك العقليه. يعني دي طلبة تعتقد ان الدرجات المرتبطة بان انا اكون شاطر او مش شاطر. يعني القدرات بتاعتي. لا انت لو بذلت مجهود معايا وركزت معايا ممكن تاخد درجات زيادة. لو انت ما ركزتش اكيد مش هتاخد درجات. يبقى انا بقلل مجهودك اللي انت بتبذله معايا مش قدراتك العقلية. تمام؟ بعد كده طريقة بقى اللي هي القصص والحكايات والالعاب دي طبعا يعني تنفع مع الاطفال الصغيرين مش معاكم. واود ان اطلع معاكم برضه ان انا استخدم مع الطفل لما انا اشرح له اي درس اشرحه من خلال قصه احكيها لعبه نلعبها مع بعض. دي طبعا بتخلي الطفل ينجذب معاك او يركز معاك اكتر واكتر. في بقى طريقه تنفع معاكم كوره اكتر اسمها طريقه عدم الاتزان المعرفي. عدم الاتزان المعرفي يعني بقى الشرح كده واقول لك معلومه المفروض المعلومه دي عارفه انت عندك خلفيه عنها. زي مثلا احنا مش اتكلمنا عن مفهوم التعلم وعلاقته بالتعليم وايه المتغيرات المرتبطه بيه بقى الكلام ده كله ومقارنه المفهوم التعليم. لما اجي اقول لك مثلا في بدايه الشرح كده على فكره مش احنا خدنا المره اللي فاتت او اللي انا خدت التدريب حاله من حالات التعليم. تمام؟ لو انا جيت اول محاضره كده التدريس ملوش علاقه بالتعليم. فانت هتعمل ايه؟ هتبتدي تفكر واحنا مش خدنا في المحاضره ان التدريس اصلا حاله من حالات التعليم. فانا دلوقتي كتبت لك حاله من عدم الاتزان المعرفي ان انا لخبطت المعلومات اللي موجوده عندك. طبعا الحاله دي المفروض في ظاهرها ان هي عكس المعلومات اللي عندك. بس لما نيجي نبتدي نتكلم اوصلك لحاله الاتزان المعرفي مره ثانيه. يا جماعة لسه عدم الاتزان ده مش اتزان ده اتزان. مش في حاجة اسمها الاتزان العاطفي أو الانفعالي. الاتزان الانفعالي ده معناه إيه؟ إن أنت في حالة انفعالية مستقرة. لا أنت متضايق ولا أنت زعلان ولا أي حاجة. تمام كده؟ حاسس براحة نفسية. الاتزان الانفعالي مش في الكلام. ان انت تحس ان معلوماتك متناقضه او متسلسله او مترتبه مفيش حاجه داخله في حاجه او مفيش حاجه عكس الثانيه. فكل ما وصلت لحاله اتزان المعرفي انت بتحس ان معلوماتك مرتبه او منقطه او متسلسله. لو انا جيت اول شخص وقلت لك معلومه تلخبطك المعلومات اللي موجوده عندك فانت هتحس ان انت ايه يعني؟ اللي هو ازاي؟ وتبتدي بقى تفكر تركز معايا عشان توصل لحاله اتزان المعرفي مره ثانيه. تمام؟ زي الفكره اللي يحصل موقف في البدايه فانت تقعد تفكر عشان توصل لراحه نفسيه مرتين. نفس الكلام بالظبط. اللي هو كل واحد فينا حاله ثانيه في حاله الاتزان الفعالي، الاتزان المعرفي، يعني حاله مستقره، مفيش اي حاجه ملخبطه او مش مرتبه. الطريقه اللي بعد كده ان انا اقدر اتكلم اشجعك انك تستخدم المعلومات اللي انا قلتها قبل كده معاك. يعني تحاول تقول يا جماعه فكروا ان احنا المعلومات اللي خدناها مع بعض فبتدي تشغل دماغك وتفكر وتركز معايا. يعني لما تتابع طريقتي مع الطلبه ان انت حاول تستخدم المعلومات اللي شرحناها مع بعض ازاي. دي طريقه طريقة طريقة ايه؟ ان انا اقوم بطوع غير متوقع، قاعدة كده غير متوقع. زي ايه مثلا؟ يعني طبعا احنا في كل محاضرة متعودين ان احنا نتكلم عن مشاكلكم انتوا، لكن لو انا جيت في اول محاضرة وقلت لكم اسمعوا يا جماعة انا حاطط معايا مشكلة جدا جدا النهاردة وعايز اشوف عليها يعني جيوا يرسلوا لي اصلا في كده، لو انا عملت كده انتوا هتعملوا ايه؟ الله يسلمك. ده أول مرة بدون أتكلم عن مشكلة خاصة بيها، ده احنا بنركز بنركز كمان يعني، صح؟ فكل مرة بتكلم عن مشاكلكم، فأنا مراجعة أتكلم عن مشكلة، هو ده متوقع؟ هو طبيعي إن أنا أتكلم في مشاكلي؟ فأنت لما توقع حاجة غير متوقعة بالنسبة للطلبة، ده تخليه لازم الانتباه معاك أكثر وأكثر، بس ده مش معناه إنك تعمله كده. لأن مش الكلام حرفي، مش معناه إنك تروح للطلبة في المدرسة تقول لهم أنا عندي مشكلة ويا ريت تساعدوني في حلها، لا ده قدامي يعني. طريقة ثانية اسمها إن أنا أقلل من جاذبية الأنفاق الغير سوية. تقليل جاذبية الأنفاق الغير سوية أو نماذج غير سوية. تقليل جاذبية النماذج الغير سوية. هو مين كان مدرس؟ أو بيشتغل؟ يعني رحتوا اشتغلتوا وشرحتوا فيه كده؟ طب حط فيه صوتي وهو بيشرح. صوت مثلا اثنين ثلاثة من الطلبة دايما قاعدين ورا وعاملين بقى مشاكل وسلوكيات مش كويسة، حلو أوي. هما دول بقى الأنشطة غير سوية اللي احنا بنتكلم عليها أو بنسميهم نماذج غير سوية. المجموعة دي هدفها أساسا إن هي عايزة يعني تندمج مع بقية الطلبة بس مش عارفين. يعني ده هدفها إن أنا عايزة أندمج وأوصف الطلبة زمايلي بس مش عارفين يندمجوا وأوصفهم. فيبتدوا يعملوا إيه؟ يبتدوا يشوفوا ايه لو ممكن تعمل فيعملوا عكسه عشان يلفتوا نظر او انتباه اللي حواليهم. تمام؟ وممكن تتكلم تتكلم ايه؟ يبقى المجموعه دي هدفها اصلا ان هي تندمج مع بقيه الزمايل بس مش عارفين، فيبتدوا يعملوا عكس المفروض يتعمل او التعليمات المفروض يعملوها عشان يلفتوا انتباه غيرهم. تمام؟ فانت كمعلم المفروض تعمل ايه عشان تجيب او تشغل المجموعه دي؟ تجيب المجموعه دي خمسه سته مثلا تشتغلوا وتبتدي بعد كده تشغل الطلبه في انشطه بحيث ان هم يقدموا مجموعات وتجيب السته دول تحط كل واحد في مجموعه. انت كده هتحقق اللي انا بقوله عندي اللي هو يندمج على بقيه الزمايل، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا اخلص مجموعه من المجموعات على اساس ان هي مجموعه ضعيفه ودي مجموعه قويه. لا، كل المجموعات تتساوى وتبتدي تشغلها. فهو تدريجيا مع الوقت هيبتدي يندمج مع الزمايل ويبتدوا قليل السلوكيات غير سوية يقوموا بيها. تمام؟ برضه طريقة تانية أو يعني برضه طرق من يعني بتساعد شوية مع الطلبة حاجة اسمها فهم المناخ الاجتماعي للمدرسة. المناخ الاجتماعي للمدرسة. المناخ الاجتماعي للمدرسة. هي مش المفروض إن المدرسة دي مجتمع غير الأسرة الطفل يكون مندمج فيه. في بعض الطلبة بتحس إن في حواجز ما بينهم وما بين المدرسين وزارة المدرسة ويعني بيقلقوا أو بيخافوا من أقرب حاجة وما بيعرفوش يتعاملوا في المدرسة خالص. هما مش مستوعبين أو المناخ الاجتماعي للمدرسة مش مستوعبه. المفروض إن المدرسة هتساوي كل الطلبة زيها زي الأسرة بالظبط. يعني أنت دلوقتي عضو في مجتمع حياتي في مجتمع المدرسة أو مجتمع الدراسة. فأنا المفروض كمعلم عليا دور إن أنا أقدم الطلبة في اليوم بحيث إن أنا ما ألاقيش المناخ الاجتماعي سواء كريم يعني في علاقات اجتماعيه ما بينهم. بس ده مش معناه ان الطلبه تتعدى حدودها معاك كمعلم. لا، يبقى في علاقات ما بيننا بس في نفس الوقت في حدود الطلبه ما يتعداش. بس انت بتخلي في علاقات اجتماعيه علشان تحدد في المدرسه اكتر واكتر. فيبتدي يركز في الدروس اللي هو بياخدها. هو انتوا فكرتوا خلاص؟ دي سهلة قوي لو ركزوا معايا. طالما أصلا عندهم دفعية فلازم تلاقي معانا الدوافع الخارجية. بعد كده دي برامج مخصصة ليه ازاي تحولوا الدفعية الخارجية لدفعية داخلية. تمام؟ فدي تدريجية مش هينفع إن أنا يعني أستخدم دفعية داخلية مرة واحدة. لا، في خطوات. الأول الخارجية وبعد كده الخارجية تحول الدفعية. طب احنا المفروض كنا ناخد الدوافع في شروط النهاردة. طب في شرط كمان تاني جديد، كلمتين بس. النهارده الدفاعية ضد المغرب في بقى التعليم. ناخد معاهم الدفاعية كمان مرة. ونخلي كده تانية المرة دي. لا ثلاثة مرة جاية تطلع. لما احنا واحد نشوف عملت ازاي. فالثلاثة يبقى ازاي المرة دي. هو كده كده. بس يا ريت مش عارف معقول. تاني شرط بسميه النضج. النضج يعني تنضج مرحله نضجت ولا انت؟ نضجت يعني هتعرف بقى الكلام اللي هقوله ده. نضجت وصلت مرحله النضج ولا انت؟ في البدايه النضج معناها الوصول الى حاله من النمو الكامل. النضج معناه الوصول الى حاله من النمو الكامل. يا جماعه انا مش عارفه فوق. الناس اللي أخرى في عائلة مش تتفضل تمشي. يعني كل سنة واحد فيه. يبقى ضد معناها الوصول إلى حالة من النمو الكامل. تمام؟ طيب. أنت دلوقتي لما بتتولد مش المفروض أنت في سلوكيات موروثة؟ زي سلوك المشي، الكلام، الاستماع، استخدام الجلد مهارة، كل السلوكيات دي. بس أنت أول ما بتتولد بتبتدي تستخدمها أو بتقوم بيها المفروض الستات كلها برغم انها موجوده عندك بس انت ما تقومش بيها. ليه بقى؟ انت هنعرف مع بعض. فالنضج عندي اربع انواع. في نضج بيولوجي، نضج عقلي، اجتماعي، انفعالي. انواع النضج في نضج بيولوجي، نضج اجتماعي، انفعالي، نضج عقلي. ممكن تفضلوا الساعه ولا لو عايز؟ اول حاجه النضج البيولوجي معناها وصول كل عضو او اي عضو او نسيج او غده لحاله من النمو بتؤهله للقيام بالوظيفه المطلوبه منه. تاني يبقى اول نوع من انواع النضج عندي نضج بيولوجي اللي هو الجسم. فده معناها وصول العضو اي عضو فيه او اي نسيج او اي غده لحاله من النمو بتؤهله للقيام بالوظيفه المطلوبه منه. يعني انا دلوقتي المفروض سلوك المشي. سلوك المشي. انا دلوقتي عندي طفلين عندهم 46 اسبوع، يبقى عندهم كم شهر؟ 46 اسبوع، يبقى عندهم كم شهر؟ 12 شهر. 12 شهر. 12 شهر. 12 شهر. 12 شهر. 12 شهر. 12 شهر. 12 شهر. 12 شهر. 12 شهر. 12 شهر. 12 شهر. 12 شهر. فجبنا الطفل الاولاني وقعدنا مع المدرسة عالحالي لان انا باخد ست اسابيع عشان نتعلم المدرسة عالحالي. بعد ست اسابيع الاثنين بقى عمرهم قد ايه؟ المفروض 52 اسبوع يعني 6 على 46 تمام؟ جبنا الطفل الثاني وقلنا له ما تعرفش المعلمة المدرسة عالحالي لان الطفل الثاني اخد اسبوع واحد بس. طب ايه تخيل الاثنين فرقوا عن بعض؟ ان الطفل الثاني لما جيت علمته كان وصل لحالة النمو الكامل من ناحية النمو النضج البيولوجي. يعني رجليه وصلت لحالة من النمو خلاص. مادة التحكم المسؤولة عن المشي برضه وصلت لحالة من النمو. يعني المفروض أنت عندك حالة ما الجهاز العصبي المركزي. تمام؟ الجهاز العصبي المركزي فيه أجزاء منه مسؤولة مثلا عن سلوك المشي. أنت ما ينفعش تمشي إلا لما النضج ده يوصل لمرحلة النضج. يعني المفروض إن الخلايا اللي موجودة عندك في الجهاز العصبي المركزي برضه بتنمو لحد ما توصل لمرحلة النضج. طب ازاي؟ مش المفروض الاكل انت بتاكله في جزء منه بيتحول لطاقه علشان الخلايا دي تشتغل وتنمو. تمام؟ فانت الخلايا دي بتنمو معاك لحد ما توصل لمرحله النضج. فالنضج البيولوجي دلوقتي انا ما ينفعش اشتري الا لما تكون العضو المسؤول عنه وصل لمرحله النضج الجسمي او النضج البيولوجي. وادي التجربه اللي اثبتت الكلام ده. طب لو انا حسيت عدم النضج بدري شويه ايه اللي هيحصل؟